قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. إذا كان الشتاء ربيع المؤمن يطول ليله فيقوم ويقصر نهاره فيصوم وهو الغنيمة الباردة كما ورد في بعض الآثار، فإن الصيف أيضا يعني له مزية في طول نهاره، وطول النهار هذا يعني مرغوب في الصوم، وكان كثير من السلف يعني يحب الحياة لطول الظمأ في الهواجر، يعني لصيام النهار الطويل في الصيف، إذ الأجر على قدر المشقة، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وهذا رجب وقد أوشك أن ينتصف، وبعده شعبان، كل هذا مقدمات لرمضان ووقت للتدريب على فنون وصنوف الطاعات من صيام وقيام وذكر ومعاودة للحال مع كتاب الله سبحانه وتعالى والتأمل. ثم إن في الصيف أيضا مزية أخرى، وهو طول نهاره، فهذا يتيح لطالب العلم يعني فرصة ل يعني الجلسات الطويلة في القراءة والتحصيل، خصوصا في أزمنتنا هذه التي يكثر انقطاع الكهرباء فيها، فلا تجد يعني أفضل من الصيف الذي نهاره طويل ولا تحتاج إلى منة أحد، من لا حكومة ولا يعني غير حكومة، بإيجاد الكهرباء. فالله سبحانه وتعالى جعل لك الأضواء الكاشفة التي تعينك على سرد المطولات، عندك وقت طويل ما بين بداية النهار إلى الظهر، وقت طويل من الظهر إلى العصر، ومثله إلى المغرب. هذا كله أيضا مما يحفز إلى القراءة والتحصيل، ويوافق هذا غالبا أيام الامتحانات في المعاهد وحاجة إلى مراجعة المناهج ونحو ذلك. هذه المعاني في الحقيقة سواء انتبه إليها الإنسان أو لم ينتبه إليها فهي تسر، يجد في نفسه سرورا يعني هذه السعة التي جاءته، والتي يستطيع من خلالها أن يبقى على الكتاب ساعات وأن يدرس وأن يحصل. لكن الآفة في من لم يتعود، والشيء الإنسان يعني عدو ما جهل. فإذا كان كثير من الناس لم يتعود القراءة، لم يتعود التحصيل، لم يتعود أن ينتهي من الكتاب، فما بينه وبين ذلك إلا أن يجاهد نفسه حتى يتعود. من عادة الإنسان أنه يمكنه بقليل من المجاهدة أن يغير حاله وأن يصبح يعني وقد ألف ما لم يكن قبله يألفه. وإذا كان الإنسان يحمل نفسه حملا على كثير مما يكره من أجل دراهم معدودات أو من أجل يعني معاني قريبات من معاني الدنيا، فلأن يحمل نفسه على يعني الجهد والدأب والتحصيل لأجل معنى من معاني الآخرة الرائقة كثمرة العلم وبركة العلم ومنزلة العلماء وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أهل خشية الله عز وجل، هذا والله من باب أولى وأولى. لهذا يعني ينبغي أن يكون الإنسان حريصا على هذه المعاني بقدر الجد تكتسب المعالي. ومن سهر ومن طلب العلا سهر الليالي، هكذا يعني شأن الكبار في هممهم، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. ومن الجميل أيضا أن نصل في يعني هذا المتن المبارك إلى ما نعطر به قلوبنا ونفوسنا وطلبنا وتحصيلنا ومجالسنا بذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعامة المصنفين يختمون عقائدهم في يعني أبواب الاعتقاد بباب الصحابة رضي الله عنهم، فيذكرون ترديهم عن الصحابة ويعني اعتقادهم في شرفهم ومنزلتهم، وهذا يكون يعني أشبه بتعطير المجلس ومسك الختام، وأيضا لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا الدين، ويعني من الدين هذه العقيدة التي ندين الله عز وجل بها. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. إذن ولا نفرط، لأنه إذا قال لا نتبرأ من أحد منهم هذا من التفريط، فلتكن الأولى الجهة الثانية، ولا نفرط، فيكون المقصود التوسط بين الإفراط والتفريط. ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون. ثم لعلي بن أبي طالب، ولو قلت لعلي أقول ابن أبي طالب، يعني أعني ابن أبي طالب، لكن لو هوصل أقول لعلي ابن أبي طالب. ثم لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجهم الطاهرات من كل نمس، وذرياتهم المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. كما ذكرنا أن عامة المصنفين يختمون يعني عقائدهم بباب الصحابة، من باب يعني التعطير، وليكون مسك الختام في هذه العقائد المباركة، ولأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا الدين، ومن الدين هذا الاعتقاد الذي يدين به المسلمون تبعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يعني نزل الوحي في دورهم وفي أيامهم وعلى حسب وقائعهم. ومعلوم مما درسنا في المصطلح في تعريف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، ولا يشترط لذلك طول الصحبة، ولا يشترط أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه صحبة خاصة، أن يكون من أخص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم رواية أو طول صحبة، أو أنه شهد المشاهد أو نحو ذلك. هذه منازل من الصحابة، فهم طبقات كما سيأتي لكن يعني مجرد أن يرى الرجل وهو على الإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويموت على الإيمان فإن هذا هو تعريف الصحابي. ومجرد اللقي، واللقي أحسن من الرؤية، قد يكون أعمى ويعني قد يراه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصحابي، وهذا تكرر لغير واحد جاء متأخرا فلما وصل وجد النبي صلى الله عليه وسلم مات، فرآه وهو ميت صلى الله عليه وسلم، فلم ينل منزلة الصحبة وإن كان رآه. إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني مؤمن ومات على الإيمان، قوله مات على الإيمان ليدل على أنه حتى لو تخلله ردة كالأشعث بن قيس فإنه ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد فوفد على أبي بكر فأسلم وزوجه أبو بكر أخته، فهذا لم تزل عنه مرتبة الصحبة. ويذكر أيضا عن عيينة بن حصن وغيره، هذا يعني إذا تخللته ردة فإنه على الصحيح يبقى له معنى الصحبة. ومحبة الصحابة المقصود بها المحبة يعني الشرعية، المحبة الشرعية وسط بين الإفراط وبين التفريط، ولهذا قال ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، لأن الإفراط في الشيء غير مقصود وغير محمود وغير مشروع حتى مع الأنبياء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالإطراء يوشك أن يصل بالإنسان إلى أن يخرجه عن الدائرة اللائقة به إلى دائرة أخرى لا تليق، فالإطراء في محبة النبي صلى الله عليه وسلم زعموا قد يؤدي إلى أن ينسبوا له بعض معاني الألوهية والربوبية كما فعلت النصارى مع ابن مريم، قالوا هو الله وهو ابن الله، هذا غير مقبول حتى في الأنبياء، فكيف بغير الأنبياء؟ فمحبة الصحابة لا تعني الإطراء الزائد الذي يصل بهم إلى يعني أن يخرجوا عن الدائرة اللائقة بهم، ولا تعني يعني أن يتبعوا في كل شيء فإنهم يختلفون في معاني الاجتهاد ونحو ذلك، وإنما نحن متعبدون بمتابعة الوحي. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فأمرنا الله تعالى أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا من الوحي من الكتاب والسنة، وليس معنى ذلك أن كل قولة قالها الصحابي فإنها تتبع، اللهم إلا أن يجمعوا على شيء فهم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون الشيء يدل عليه يعني الأدلة الشرعية أو لا ينافيه شيء من ذلك، هنا يعني تقدم طاعتهم كما قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. والمقصود بهذا الباب على كل حال هو الرد على طوائف المبتدعة التي يعني غلت في الصحابة أو يعني فرطت في الصحابة. من الناس من غلى في شأن الصحابة كما فعلت يعني الروافض بشأن علي رضي الله عنه وآل البيت، ومن الناس من سلك المسلك المعاكس كما فعلت يعني النواصب الذين نصبوا عليا رضي الله عنه. انظر الصحابي نفسه واحد وقد يعني بالغ فيه قوم وجفى عنه قوم، هؤلاء يعني نصبوا له العداوة وحاربوا كالخوارج، وهؤلاء يعني رفعوه فوق منزلته إلى أن يعني قال منهم من قال بألوهيته أو قال من قال بأحقيته للنبوة أو قال من قال بغير ذلك من العقائد الفاسدة. ومن من شؤم البدع أن الفرقة الوحيدة من أهل البدع قد تقع في الاثنين كما فعلت الروافض، فإنهم غلوا في علي وبالغوا في إساءة الأدب مع عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كفروهم وكفروا الشيخين وأم المؤمنين عائشة وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود هو الرد على يعني طوائف المبتدعة التي تفرط أو تفرط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الوسط في هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، فنحن نحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حبا يعني لا يعلم إلا الله مداه، وهذا الحب مستمد من يعني ثناء الله عليهم حيث قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات الآيات، وقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فأثنى عليهم، والنصوص في هذا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم مواقفهم أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم في نصرة الدين وجهادهم بالحجة والبيان والسيف والسنان، وسابقتهم في يعني نقل الدين لمن بعدهم، وانتشارهم في الأمصار ويعني أقاصي الدنيا لنشر هذا الدين، وما ظهر منهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وجهادهم الذي يعني ضرب به المثل، وثباتهم وإيمانهم وعلمهم والمعاني التي لم تعرف في من بعدهم، كل هذا من يعني أسباب أن أهل السنة يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون حبهم دينا وإيمانا وإحسانا، ويرون بغضهم كذلك على خلاف ذلك من الكفر والنفاق والطغيان. قال: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. كما أننا نحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا نحب من يشاركنا هذا المعنى، وهذه معاني الاعتقاد لابد أن تؤثر هكذا في القلب. وإذا خالفنا هذا المعنى الذي انعقدت عليه قلوبنا، إذا خالفنا أحد في هذا المعنى، فإننا لا نملك إلا أن نبغضه، لأن المحبة إذا كانت شرعية فإنه يترتب على هذا أيضا على ضدها البغض، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فنحن نبغض من يبغض الصحابة، لأن يعني بغض الصحابة هذا ينافي يعني ما ورد في كتاب الله عز وجل من الثناء عليهم، ويعارض ما ورد في السنة من يعني حسن ذكرهم وجميل يعني الثناء عليهم. ولهذا يعني نبغض من يبغضهم من الفرق المبتدعة، من الروافض والنواصب، ومن وقع في شأنهم من الخوارج، وأساء إليهم من المعتزلة أحيانا، وغيرهم ممن يعني سلك مسلكا غير مسلكهم، كعامة الفرق المبتدعة من القدرية ويعني الجهمية والمرجئة وغير هؤلاء. كل هؤلاء لم يسلكوا مسلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن يعني نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. بعض الناس يعني يذكرون الصحابة بغير الخير، منهم من يكفر الصحابة، ومنهم من يفسق الصحابة، ومنهم من يعني يستهين بمقامات الصحابة حتى قال بعضهم هم رجال ونحن رجال. هذه يعني الأحوال كلها يعني مبغوضة لدينا، وإن كانت متفاوتة. فالذين يعني يسبون عامة الصحابة هؤلاء زنادقة، والذين لا يستمع منهم أحد، هذا كفر بالإجماع، لأن هذا لا يصدر إلا يعني عن مبغض لله ورسوله ودينه وشرعه، الذي لم يسلم معه صحابي، والذي يرى تكفير عامة الصحابة كأنه ينقض الدين من أساسه، لأننا ما عرفنا هذا الدين إلا بنقل الصحابة رضي الله عنهم. ومن الناس من يسب أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هذا على سبيل الغيظ والحنق، وكثير من السلف يكفرون أمثال هؤلاء أيضا. واستدل يعني من استدل من أهل العلم على ذلك بقوله: يعجب الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استدل مالك رحمه الله بهذه الآية على كفر من يعني كفر يعني الصحابة وأساء إلى يعني الصحابة، وأن محبة الصحابة غيظ للكفار، فمن تغيظ على الصحابة وكرههم ولم يرضى مسلكهم سلك مسلك يعني الكفار. إلا أن بعض الناس قد يقع منه السب لبعض الصحابة على سبيل يعني التأول والتأول الخاطئ والاستشكال لبعض يعني مواقفهم، وهذا سبب قلة العلم وحب الدنيا ونحو ذلك. فهذا إن كان الأصل أنه يترضى عن الصحابة ويرضى عنهم ويحبهم، لكن وقع في بعض الخطأ لطائفة منهم لما فهمه خطأ مما يعني نقل إليه من أصحاب الأهواء ونحو ذلك، فهذا يعني لا يكفر لأن عنده شبهة هنا، لكن يعذر ويؤدب. وقد يقع بعض الناس في صحابي واحد بشيء قرأه أو يعني شبهة عرضت له أو نحو ذلك، فكذلك هذا يحرم ولا يليق وينبغي أن يعذر يعني صاحبه. لكن هم طبقات كما ترى، ليس من كفر عامة الصحابة كمن أساء الفهم في يعني موقف مع واحد منهم. فهؤلاء الذين يعني لا يذكرونهم بخير نحن كذلك نبغضهم ولا يعني نذكرهم إلا بما يليق بهم من يعني سوء أدبه مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن يعني أصحاب كل نبي هم فاضل الناس بعده، ولهذا يعني قالت اليهود لما سئلت في خير الناس بعد موسى قالوا أصحاب موسى، وقالت النصارى كذلك في الحواريين أصحاب عيسى، لكن جاءت الروافض ف يعني صاروا أسوأ من اليهود والنصارى، فإنهم قالوا أسوأ الناس هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وربما ذهبوا يستدلون ببعض النصوص على كفرهم. وقد تقدم معنا في مبحث الحوض أنهم يعني استدلوا بالحديث الذي فيه وإنه لو زاد ببعض الناس عن حوضي فأقول أمتي أمتي فيقولون أو فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا. نزلت الروافض هذا الحديث على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد أصحابي أو أصيحابي، وتقدم هناك الرد على هذا وأن هذه شبهة يعني لا تصح، وأن المقصود هو التقليل، وأن هذا مذكور ليس في كل الصحابة بل في من تظاهر بالصحبة وكان من أهل النفاق ونحو ذلك على ما بيناه. إذن يعني سبب هذا الاعتقاد عندنا نحن أهل السنة ما ورد من النصوص، ويعني ما ورد من يعني المواقف التي ذكرناها من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على هذا تمتلئ قلوب أهل السنة حبا واحتراما وتوقيرا، وتسلم نفوسهم وقلوبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقع منهم من مواقف يعني قد يكون فيها يعني خلاف أو مواقف يكون فيها قتال أو نحو ذلك، فنحن نحمل هذا على أحسن المحامل، ونرى أن هذا من يعني التأول الذي وقع فيه بعضهم، وأنه اجتهاد، وأن المجتهد دائر بين الأجر والأجرين. وعامة ما يتعلق بهذا الباب ينبغي أن يكون منضبطا بالحديث، إذا ذكر أصحابي فأمسكه يعني نمسك عما شجر بينه، وإذا كان الله تعالى قد سلمنا من يعني هذه الدماء فلا أن تسلم قلوبنا لهذه يعني الطبقات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولى وأولى. ولهذا قال وحبهم دين وإيمان وإحسان، حبهم دين لأن هذا تصديق للخبر، خبر الصادق صلى الله عليه وسلم الذي يعني أثنى عليه، ولخبر الوحي بثناء الله تعالى عليه، فنحن ندين بما يعني ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإيمان لأن آية الإيمان حب الأنصار، وهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنصوص كثيرة في يعني الثناء على عموم الصحابة أو خصوص يعني بعضهم، وهذا من الإيمان والإحسان. وفي المقابل أيضا بغضهم كفر ونفاق وطغيان، كفر أكبر إن كان يعني المقصود به كيد الدين ورد يعني دلالاته وبراهينه وأمراته، وكفر أصغر إن كان يعني لمجرد الدنيا والأهواء والمطامع ونحو ذلك. ونفاق بغضهم كفر ونفاق أيضا، قد يكون نفاقا يعني اعتقاديا وقد يكون نفاقا عمليا على حسب الدافع له، وطغيان لأنه مجاوزة للحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به من حبهم وموالاتهم. على كل حال المصنف ذكر في هذا جملة صالحة من النصوص، ونبه أيضا على بعض ما يحفظه الناس وهو غير وارد، كالحديث المشهور أصحابي كالنجوم بأيه مهتديتم اقتديتم، هذا حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غيره كثير من النصوص المروية في فضائل الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك أنهم طبقات، وأن يعني أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم الأربعة ثم العشرة ثم أهل بدر ثم يعني أهل أحد وأهل الحديبية من السابقين الأولين، ومن أسلم قبل الفتح ثم من أسلم بعد الفتح. هذه الطبقات يعني كلها مما ينبغي أن ننزلها المنازل التي أنزله الله عز وجل. قال: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. لا يختلف أهل السنة على هذا المعنى، بل لا تختلف طوائف المسلمين بكل فرقهم إلا ما كان من الروافض قبحهم الله، الذين شرط الإيمان عندهم البراءة من الشيخين أبي بكر وعمر، وهذا شيء يضحك منه يعني عامة المسلمين على مدار العصور، ويرونهم بهذا إنما أساءوا إلى أنفسهم، وإنما أضافوا إلى أبي بكر رضي الله عنه ومن معه ممن وقفوا هذا الموقف، أضافوا إليهم مزيدا من الحسنات، كما قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سمعت من يتعجب أمامها من بغض بعض الناس أو إساءة بعض الناس لأبي بكر وعمر، قالت: إنهم لما ماتوا وانقطع عملهم أراد الله تعالى أن يصل عملهم بمزيد من الحسنات تصلهم، من أمثال يعني هؤلاء الذين يعني ينالون منهم رضي الله عنهم. فإثبات الخلافة والمنزلة والفضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم تفضيلا وتقديما على جميع الأمة، هذا مما لا خلاف عليه بين أهل السنة. لكن أهل السنة فقط اختلفوا في يعني هل هذا التقديم لأبي بكر كان نصا أو يعني كان إيماء. فمنهم من قال بل نصا النبي صلى الله عليه وسلم على يعني تقديم أبي بكر بجمل من النصوص، وهذا مذهب أحمد رحمه الله وكثير من الشافعية، مذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، أن يعني خلافة أبي بكر بالنص الجلي يفهم هذا من يعني جمل من الحديث، منها قوله: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فقوله اللذين من بعدي في دليل على أنهما يعني يليان الأمر بعده، وهذا ظاهر الحديث عند أهل السنة. ويعني امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة في أواخر أيامه، فقال يعني لها يعني ائتينا عام قادم، يعني ائتينا السنة القادمة. قالت: أرأيت إن لم أجدك؟ قال لها: أتي أبا بكر. يأتي أبا بكر، وهذا فيه إشارة أيضا لنفس المعنى. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ثم إنه دخل في مرضه ولم يتمكن من كتابة هذا الكتاب، لكن قوله هم بهذا وقال: هلموا فلأكتب لكم كتابا ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، هذا أيضا فيه يعني دليل على النص على أبي بكر رضي الله عنه. وأيضا الحديث المشهور في فضل الشيخين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليب وعليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم جاء ابن أبي قحافة فنزع دلوا أو يعني دلوين، أو قال زنوبا أو زنوبين، والله يغفر له. قال: وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا يفري فرية. فهموا هذا على أن أبا بكر يلي النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة، لكن لا تطول مدته، وهذا سر أنه نزع يعني زنوبا أو زنوبين، لأن مدة خلافته كانت نحو سنتين، ثم لما أخذها ابن الخطاب استحالت غربا يعني كثر النزع، لأنه بقي 10 سنوات بعده، فهذا يعني الفرق المدة التي بينهم. أيضا: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والنصوص في فضل أبي بكر وغيرة النبي صلى الله عليه وسلم له حتى مع عمر نفسه، وهو أفضل الناس من بعده. اختلف أبو عمر وأبو بكر مرة وغضب كل منهما من الآخر، فانحاز النبي صلى الله عليه وسلم في صف أبي بكر وقال لمثل عمر: قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون يعني صاحبي؟ وهذا يدل على أنه ما كان يعدل بأبي بكر أحدا. هذه يعني جمل ممن أو من النصوص، يعني إضافة إلى بعض النصوص الضعيفة التي نحن في غنى عنها. وأما يعني من قال من أهل العلم إنه يعني إنما كانت بخلافة أبي بكر بالإيماء والإشارة ولم تكن بالاستخلاف، فقد يعني استدلوا أيضا نصوص أخرى، منها قول عمر لما أو قول نعم قول عمر لما يعني احتضر قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يقصد أبا بكر، فإن أبا بكر نص على عمر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني أيضا، نص على قصد بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني على كل حال قصدوا بهذا إن أو الجمع بين الاثنين أن يعني الاستخلاف عند هؤلاء الذين يرون عدم النص، يعني قصدوا أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، وإلا فظاهر أنه استخلف بيعني إشارات كثيرة. هذه النصوص وغيرها تدل على يعني فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وأنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأل عمرو بن العاص، وهذا قل له قصة طريفة، عمرو بن العاص لما أسلم وكان يعني كافرا إلى يعني السنة السابعة، فلما أسلم وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبذل وجهه للناس جميعا ويقرب الناس جميعا حتى يرى كل واحد أنه أقرب الناس إليه، فظن عمرو بن العاص في لحظة أنه يعني أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتثبت من هذا المعنى وأن ينقله، فسأله من أحب الناس إلي، لعله تصور يقول أنت، فقال له عائشة، قال من الرجال، فقال له أبوها، قال ثم من، قال ثم عمر، قال ثم من، فعرف أن القضية يعني ليست، فقوله أبوها من الرجال، هذا يدل أيضا على منزلته رضي الله عنه ومكانته. والمسلمون يعني منذ أيام الصحابة إلى يومنا هذا لا يمارون في هذا المعنى، ومنزلة أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تدانيها منزلة، ولهذا يعني في بعض الروايات ما من أحد إلا يعني كافأته على يعني إحسانه إلا ما كان من أبي بكر، فالله تعالى يكافئه، وهذا دليل من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعني إحسان أبي بكر رضي الله عنه فاق ما يعني يتصوره كثير من الناس، لأنه قال إن الله بعثني فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، ووساني بنفسه وماله إلى آخر ما ذكر في هذا الباب. قال ثم لعمر بن الخطاب، يعني نثبت الخلافة، يعني نثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا يعني وقع في الحقيقة بنص لم يختلف عليه من أبي بكر رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما احتضر عهد إلى عمر رضي الله عنه، وهذا يعني معروف، وعرف الصحابة منزلة عمر بعد أبي بكر، وكان يقول خير الناس يعني عائشة، أو أقرب الناس أو أحب الناس عائشة، قال ثم أبوها ثم عمر رضي الله عنه. ومعلوم أن يعني عمر رضي الله عنه الثاني في الحديث الماضي، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فهو منصوص عليه، ولهذا لم يختلف أيضا أهل السنة في يعني الخلافة لعمر بعد أبي بكر رضي الله عنه. والنصوص في يعني منزلة عمر كثير، من الحديث المشهور فلم أرى عبقريا يفري فرية يعني يفعل فعله ويعني يجهد جهده حتى ضرب الناس بعطن، يعني حتى امتلأ يعني الناس ريا، والمقصود ما أحدثه عمر في دولته من تدوين الدواوين ويعني نشر الإسلام وإقامة العدل و يعني أغنى الناس بما فاء الله عز وجل عليه. ولهذا كان يقول له إيها يا ابن الخطاب، والذي نفس بيده ما يعني لغيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ومعلوم من فضائل عمر أنه كان يعني محدثا ملهما، أن يكون في هذه الأمة محدثون فعمر، ومعلوم أيضا أنه كان يعني يوافق ربه، كان موافقا لربه سبحانه، كان موفقا مسددا يتكلم بالكلمة فينزل القرآن بها، كما قال واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، وكما قال لو حجبت نساءك، وكما قال عسى يعني ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، فكان يقول الجملة فينزل القرآن بيعني معناه، وهذا من يعني عظيم منزلته رضي الله عنه. قال ثم لعثمان، يعني بعد عمر كانت الخلافة لعثمان. لم يختلف أهل السنة في منزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يختلف أهل السنة في تقديم الشيخين أبي بكر وعمر، لكن وقع خلاف يسير في يعني تقديم يعني حيث الفضل علي على عثمان، وعامة أهل السنة يقدمون عثمان على علي. ولهذا قال بعض السلف: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار اجتمعوا بعد يعني وفاة عمر وبعد نصي على الستة من أهل الشورى، اجتمعوا على يعني تقديم عثمان رضي الله عنه. والقصة طويلة، وقد ساقها المصنف رحمه الله بطولها من البخاري، وفيها يعني قصة مقتل عمر رضي الله عنه وشهادته وما يعني تعلق بذلك، وكيف تم تجهيزه واستئذانه في أن يدفن يعني مع صاحبيه وإذن عائشة، الأثر الطويل. وأنه نص على هؤلاء الستة أهل الشورى: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما، وقال: يشهدكم ابن عمر وليس له من الأمر شيء، لأن ابن عمر في هذا الوقت يعني قد صار له شأن عظيم عند الصحابة ديانة وورعا وعلما، فخشي عمر أن يعني يقدم ابن عمر للخلافة من بعده، فقال: يشهدكم في هيئة المعزي له. ثم نص على هؤلاء الستة وقال: إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، فإني لم أعزله يعني عن عجز ولا خيانة. وهذا إشارة إلى منزلة سعد، لأنه كان قد عزل سعدا رضي الله عنه، فبين عند موته أنه ما عزله عن خيانة ولا عن عجز منه. اجتمع هؤلاء الستة فقال أو بادر عبد الرحمن بن عوف وقال: يعني اجعلوا الأمر إلى ثلاثة منكم، يعني ستة كتير. فقال علي: جعلت أمري، أو فقال الزبير: جعلت أمري لعلي، وقال طلحة: جعلت أمري لعثمان، وقال سعد: جعلت أمري لعبد الرحمن، يعني له المتكلم، فصاروا ثلاثة. فقال عبد الرحمن للاثنين: أيكما يتبرأ منها فنعطيها له حتى يصبر يعني منزلة الشيخين. ومعلوم أنه لما يقول يتبرأ فنعطيها له، ما في واحدة تقول له أنا أتبرأ حتى أخذها. فسكت الشيخين وبقي يعني ثلاث ليال، وقد يعني أخذ عليهم العهد أن يكون هو الحكم في هذا الأمر، فجعل يعني يستشير المهاجرين والأنصار ويستشير الكبراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذوات الخدور يستشيرهن. ثم إنه أخذ العهد على علي أن يسمع ويطيع إذا يعني ولي، وأن يعمل فيها بعمل يعني صاحبيه من قبله، وأخذ نفس العهد على عثمان رضي الله عنه. ثم بايع عثمان على محضر من الصحابة، وتواتر الناس على يعني بيعة عثمان رضي الله عنه. قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايع له علي نفسه، وولج أهل الدار فبايعوا. وهذا يدل على يعني طريقة خلافة عثمان رضي الله عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني على قول عمر أنه لم ينص، وعلى يعني قول كثير من أهل العلم أنه نص على أبي بكر، وأبو بكر نص على عمر، وعمر جعل الخلافة في ستة في أيهم يعني يختار المسلمون، فآلت إلى عثمان رضي الله عنه. ولعثمان من المنازل ما هو معروف، فهو من أشد الأمة حياء، كما يعني في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ودخل أبو بكر، وقد كشف النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن فخذه، فدخل أبو بكر فلم يعني يهش، ودخل عمر بعده، ثم لما دخل عثمان قام وجمع عليه ثيابه، فلما سألته قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وأيضا من خصائص عثمان أنه يعني اجتمع له، كان ختن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جمع ابنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، وهذا لم يتفق لغيره، يعني تزوج ابنتي نبي. ويعني من فضائله أيضا أنه بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان، جعل يده اليمنى وقال: هذه لعثمان، فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان. ومن فضائله أيضا ما هو معروف من نفقته ويعني إحسانه، وكان كثير المال معروف من حفر بئر الرومة وتجهيزه جيش العسرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم تبوك ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا بعض خصائص عثمان. ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما قتل عثمان وبدأت الفتن وكانت من أهل يعني مصر وغيرها ممن يعني كثرت الشبه عندهم وظهرت الشهوات شهوات النفوس من الحرص على الدنيا ونحو ذلك وأزاعوا يعني السوء في عثمان رضي الله عنه وكان هذا إما كذب محض وإما أمور لم يحسنوا فهمها فوقعت الفتن والتي أدت في النهاية إلى قتل عثمان وصبر عثمان رضي الله عنه وكان بإمكانه أن يستجيب لبعض الصحابة ممن قالوا يعني نقف لهؤلاء البغاة ونقاتلهم فصبر على هذا حتى لا يفتح باب الفتن حتى قتل رضي الله عنه يعني صابرا محتسبا ونال الشهادة التي يعني بشره بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فحمد الله على ذلك وهذه البلوى يعني أن استشهد رضي الله عنه مقتولا يعني ظلما ثم يعني كانت خلافة يعني علي رضي الله عنه بعد عثمان بداية هذه الفتن جاءت خلافة علي في تتمة الفتن لكن الأربعة رضي الله عنهم هم الخلفاء الراشدون المهديون لأن ورد في الحديث أن يعني الخلافة يعني خلافة النبوة 30 سنة فمن جمع يعني سنتين لأبي بكر وثلاثة أشهر مع 10 سنوات ونصف لعمر مع 12 سنة لعثمان رضي الله عنه بقي يعني 4 أو 4 سنين و9 أشهر لعلي رضي الله عنه وبقي عن 30 نصف سنة 6 أشهر فهذه كلها الخلافة الراشدة التي كانت وبعد يعني هذه الفتن وبعد مقتل عثمان قاض المسلمون أو وقعوا في فتن نحن نمسك عنها كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لكننا نثبت أن الحق كان مع علي لأدلة ظهرت منها يعني قوله في شأن عمار ويح عمار تقتله الفئة الباغية وكان عمار في صف علي رضي الله عنه ويعني منها كذلك يعني قوله في الحسن ابنه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين يعني طائفتين من المسلمين ويعني إذا كان الحق مع علي فينبغي أن نعلم أن يعني ما وقع من معاوية رضي الله عنه وجماعته إنما واجتهاد عامة الصحابة الذين وقعوا أو خاضوا في هذا الأمر عن غير قصد منهم وعن يعني تأول خرج طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة يوم الجبل بقصد الإصلاح بين الناس وكانوا يرون أن دم عثمان لابد أن يعني يؤتى به وإلا كانوا في حرج من دينهم فخروجهم لم يكن يعني خروجا على إمام الحق والعدل هو علي لكن الغوغاء هم الذين أقاموا يعني الحرب وهم الذين سعوا بين الطائفتين يعني أيضا يوم صفين كان أهل الشام يعني يرون أنهم يسمعون ويطيعون لكن بعد الأخذ بدم عثمان رضي الله عنه وفي الواقع نفس الوقت كان علي رضي الله عنه يعني لا يرى تأليف هؤلاء وإنما يرى أنه يعني لابد من الطاعة ودخولهم في الطاعة أولا ثم بعد هذا يأخذ بدم عثمان كانت تأولات وكان يعني مواقف يعني دائرة بين الأجر وبين الأجرين لكن أهل السنة لا يظنون بأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا في معاوية ولا في عمرو بن العاص ولا في أبي موسى الأشعري ولا في يعني غيرهم أنه كان له هوى في هذا الأمر أو أنه كان يقصد دنيا بل كلهم مجتهد ويعني بين الأجر والأجرين نعم كان هناك من الغوغاء الذين لهم شبهات يعني أفسدت عقولهم ولهم شهوات أيضا حركتهم لم يكن هؤلاء من الصحابة رضي الله عنه ولكن كانوا من جماعات جاءت من مصر وجماعات جاءت من الشام وجماعات جاءت من العراق وكانوا يمثلون الجمهور في هذه الفتن وإلا فكثير من الصحابة اعتزلوا هذه الفتن لما يعني رأوا أنها يعني أطلت برأسها فضائل علي رضي الله عنه كثيرة من أكثر الصحابة في الفضائل من الحديث المشهور لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه استشرف لهذا كل الصحابة وليس من عادتهم الاستشراف لكن لما رأوا يعني الوصف يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعني حتى عمر نفسه يعني رفع رأسه يريد أن يكون هو هذا الذي يأخذ هذا الوصف، فدعا بعلي وقال قم يا علي، وأعطاه الراية، وهذا فضل عظيم. ومن ذلك قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى لما استخلفه مرة فقال يعني أقعد مع النساء والعجزة ونحو ذلك، وظن أن هذا يعني يفوته به الفضل، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، إلى آخر ما ورد من حديث بئر خم المعروف أنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع عليا وفاطمة ويعني أولادهما، ويعني قرأ قوله تعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم الآية. هذا يعني بعض من فضائل علي رضي الله عنه. لما ذكر الأربعة يعني أثنى عليهم إجمالا، قال وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. الخلفاء الراشدون، الخلفاء الراشدون كثيرون، يعني رب خليفة راشد، أن يكون خليفة راشد هذا ليس له علاقة بزمان دون زمان أو مكان دون مكان، يتحقق هذا من أناس كثيرين، لكن خصوص الخلافة الراشدة هنا في حدود 30 عاما التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الخلافة 30 سنة على منهاج النبوة، ثم يكون ملكا، بناء على هذا كان معاوية أول ملوك الإسلام رضي الله عنه. لكن الخلفاء الأربعة الراشدون والأئمة المهديون، وليس في هذا ذم لمعاوية رضي الله عنه، وإنما هو تأخر في الرتبة، جاء بعد انتهاء 30 سنة. صحيح أنه لم يبلغ منزلة الخلفاء يعني الأربعة، لكن معاوية صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يجب الترضي عنه، وهو كاتب من كتبة الوحي، وهو خال المؤمنين، أخو يعني أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استعمله أبو بكر رضي الله عنه، وتوفي هو عنه راض، وجمع له عمر الشامات كلها، وهذا كله يدل على منزلته، وكان معروف الديانة ومعروف الحلم، وكان من أحلم الناس، وكان في فترة خلافته يعني عظمة الفتوحات، ويعني أغنى الناس، وكان فيه يعني من الخير ما عرف في التاريخ. ولهذا من الغبن لمنزلته أن يساء إليه ولو في النفس، أو أن يمدح عمر بن عبد العزيز ويقال هو الخليفة الخامس، وفي هذا يعني إزراء بمعاوية. ولهذا قال بعض السلف ليوم شهده معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وآل بيته. صحيح عمر له منزلة عظيمة ومجدد القرن الأول، لكن أين عمر بن عبد العزيز التابعي؟ وأين منزلة التابعين؟ من معاوية الصحابي رضي الله عنه. اجتمع الناس على معاوية، وكان في عهد إغاظة الكافرين، وهذا كله معروف. لكن المقصود هنا بيان أن هؤلاء الأربعة بإجماع يعني أهل السنة، وبالواقع الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم في حدود 30 سنة المنصوص عنها، هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. بعد مقتل علي رضي الله عنه انتقلت الخلافة إلى ابنه الحسن رضي الله عنه، وإلى هذا الوقت لم يكن معاوية يعني خليفة شرعيا، كانت الخلافة لعلي، وقد بايعه يعني عامة المهاجرين والأنصار، ثم انتقلت إلى الحسن. لم يستقر الأمر للحسن رحمه الله تعالى، ورأى أن الفتن ستطول وستدوم، ويعني رأى أنه ربما ليس، مع أن الحسن بن علي أفضل من معاوية رضي الله عنه. الحسن يعني سيد شاب أهل الجنة، سبط النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين. ومع هذا كان من حكمته وحسن سياسته أن تنازل لمعاوية، وكان هذا عام الجماعة سنة 40 الهجرية، واجتمع المسلمون على هذا وحقنت الدماء، وحقق بهذا الحسن يعني مقولة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لما يعني جاءه هو يعني غلام صغير فاستقبله وقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين، وقد فعل، وكان ذلك من الحسن يعني من أعظم مناقبه رضي الله عنه. ولما تنازل الحسن لمعاوية، لأنه يعرف أن معاوية أقدر على هذا، وأن معاوية له من المنزلة وله من الفضل وله من الصحبة وله من حسن السياسة، وأنه يسوس الناس بدين الله وبشريعة الله، لكن ليس كلما اختلف اثنان نقول لأحدهما تنازل للثاني واعمل زي الحسن. أين هذا الذي يعني أين هذا من هذا الذي يتنازل؟ يعني يتنازل لصاحب ديانة وصاحب مشروع شريعة وصاحب يعني لا يختلف على دينه ولا فضله ولا، لكن ليس كلما اختلف فاثنان كل واحد يقول للثاني يا أخي ما تعمل أنت زي الحسن وتترك الأمر، هذا يعني يحتاج إلى مراجعة العقل ومراجعة الدين. قالوا أن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم وساقهم يعني جميعا، ويمكن أن تجمعهم في بيتين وإن شئت فبيت واحد. عشر من الصحب الكرام أظلهم، بشر الرسول بجنة من ربهم، خلفاؤنا الأبرار أكرم أربعة، وهم حماة الدين بعد نبيهم. البيتين قد لا تحتاج إليه، ما أنت عارف الخلفاء أبو بكر عمر عثمان وعلي كل الناس يحفظوا، إحنا محتاجين بس بقية الستة: سعد سعيد والزبير وطلحة وكذا بن عوف واختما بأمينهم. سعد سعيد والزبير وطلحة وكذا بن عوف واختما بأمينهم، يعني أبي عبيدة ابن الجراح. والمصنف ذكر ما يتعلق بفضلهم، سعد بن أبي وقاص يعني الذي جمع الله الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم له يعني أبويه، يعني قال في ذاك أبي وأمي، هو خال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو أول من رمى يعني بسهم في سبيل الله. طلحة رضي الله عنه يعني شلت يده من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان من القلة التي ثبتت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم، لكل نبي حواري وحوارية. الزبير أيضا ورد في يعني فضل أبي عبيدة، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد. عبد الرحمن بن عوف مذكور في أنه من العشرة، عبد الرحمن بن عوف يعني في الجنة. أبو عبيدة سعيد بن زيد أيضا من مذكورين أنه عشرة في الجنة منهم، فسماهم وقال لو شئت لسميت العاشر، ويعني نفسه رضي الله عنه. فما من أحد من العشرة إلا وله فضائل خاصة. ومن وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أناسا كثيرين، لكن خصوص هؤلاء العشرة أنهم مجموعون في حديث واحد، فليس كل من بشر بالجنة يلحق بهؤلاء العشرة، خصهم النبي صلى الله عليه وسلم وجمعهم في حديث واحد أنهم من أهل الجنة، ولهذا كانوا يعني أشرف طبقة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الخلفاء الأربعة، ومنهم أهل الشورى الذين نص عليهم عمر، ومنهم الحواري، ومنهم أمين السر، ولا يعني يمارى في منزلة هؤلاء، فهم أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. والعجب أن الروافض يتبرؤون منهم جميعا، ويعني يتشائمون حتى بلفظ العشرة، مع أنهم يخصون عليا من بينهم، هم يتشائمون بتسعة ويعني يغلون في واحد. لفظ عشرة عند الروافض لفظ شؤم، لأن العشرة البشرين عشرة، ولأن الحسين قتل يوم عشرة، فهي لفظ عشرة عندهم فيه إشكال، مع أن في السنة وفي في الشريعة لفظ عشرة مشهور، تلك عشرة كاملة والعشر من ذي الحجة والعشر مبشرين بالجنة. فالروافض كأنهم يعني على طول الخط يخالفون يعني المنقول والمعقول، ويخالفون يعني أهل الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. قال المصنف بعد ذلك: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. من أحسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أزواجه وهم من جملة أصحابه وذرياته فقد برئ من النفاق، سواء النفاق العملي الذي يتعلق يعني إذا حدث كذب، وإذا يعني وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، أو النفاق الاعتقادي الذي قد يعني يتطرق إليه بعض من يسيئون القول في هذا الباب وغيره. والواجب إحسان القول في الصحابة عموما وفي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وفي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني منزلة آل بيته ووصى بهم كما في الحديث يعني: وإني تارك فيكم ثقلين كتاب الله ثم قال وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وفي القرآن أيضا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وفي الحديث ارقبوا محمدا في أهل بيته. فيعني الإحسان إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم والإحسان الظن بهم، هذا وسط بين طرفين، طرف الغلو فيهم كما عند الروافض، وطرف يعني الجفاء عنهم كما عند بعض من لا يحسن هذا الباب. وأهل السنة أعرف الناس بحق النبي صلى الله عليه وسلم وحق آل بيته رضي الله عنهم. ولهذا كان عثمان رضي الله عنه يقول، أو كان أبو بكر رضي الله عنه يقول لما حصل يعني جفوة بينه وبين فاطمة وعلي بشأن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، هذا الخبر لم يرد عند فاطمة، فجاءت تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، فدلهما دلها وزوجها يعني أبو بكر على الحكم في هذا، فحصل جفوة، ومع هذا حرص على مصالحتهما قبل أن يموت. وكان يقول والذي لا إله غيره لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، هذا مبدأ أرسه أبو بكر مع منزلتي وشرف، يقول لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وهذا المسلك يسلكه عامة المؤمنين. ولهذا يعني هم يترضون عن عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ليس لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكونوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يأتيك رجل يزعم أنه من آل البيت ويسلك مسالك الصوفية ويسلك مسالك يعني الشيعة والروافض، ويسلك مسالك يعني ربما من لا يعني يرجع إلى دين، هذا لا ينفعه نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود تعظيم آل البيت ما داموا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجوا عن ذلك فإنه يعني لا ينبغي يعني أن يكون لهم، إنما اكتسبوا هذه المنزلة بمتابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال القائل آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباع ملته على الشريعة، ويعني ليس مجرد يعني آل البيت يعني صك يأخذه كل إنسان ثم يذهب فيفعل ما شاء، هذه مسألة تحتاج إلى يعني أن تنضبط. تطرق الشارح هنا إلى يعني أصل الرفض ومسلك الروافض، وأن عبد الله بن سبأ اليهودي أول من ابتدع هذا وتظاهر في البداية بأنه يعني على الإسلام وأنه على الصلاح حتى اعتقد النص صلاحه، ثم أخذ يفسد في الدين كما فعل بولس في يعني إفساد النصرانية، أراد هذا أن يفعل حتى ادعى يعني ألوهية علي رضي الله عنه وطلبه علي رضي الله عنه في القصة المشهورة. والمقصود أن جاء بعده من سلك مسلكه في التبرؤ من الشيخين ومن عموم الصحابة، وهذا في الحقيقة نوع من إفساد الدين. عرفوا روافض لأنهم رفضوا يعني إمامة الشيخين، وكانوا يمتحنون الناس ببغض الشيخين، ولهذا يعني لما جاء زيد بن علي رضي الله عنه كره ما هم عليه ورفض التبرؤ من الشيخين، ويعني لهذا خالفوه وعادوه. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. لما انتهى من باب الصحابة رضي الله عنهم أتبعه بذكر العلماء، علماء السلف يعني من السابقين ومن يعني بعدهم من التابعين ومن يعني سلك مسالكهم، ويعني إنما عطف هذا العطف لأن المنشأ واحد، يعني القدح في العلماء والقدح في الصحابة منشأه واحد، هؤلاء حملت الدين كما أن الصحابة حملت يعني الدين، حملت الشريعة، ورثت الأنبياء، العلماء ورثت الأنبياء، والصحابة رضي الله عنهم أيضا ورثت الأنبياء وهم أشرف العلماء. فالباب هنا واحد الذي يحسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حملة الشريعة ورثة أنبياء، ينبغي أن يحسن القول أيضا في العلماء عموما، وسواء كان علماء السلف من الصحابة أو التابعين أو من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأيضا لما عرف في زمان المصنف من يعني منازعات بين يعني بعض أهل العلم، هذا ينتمي لطائفة يعني أهل الحديث، وهذا ينتمي لطائفة الفقهاء، هذا ينتمي لطائفة الحنابلة، وهذا ينتمي لطائفة الأشاعرة، هذا ينتمي لرأي ابن تيمية وتلاميذ ابن تيمية، وهذا ينتمي يعني جماعة الشافعية أو المالكية أو الحنفية. هذا النزاع في الحقيقة ما يوافق عليه العلماء الربانيون، وإنما يقع من يعني أهل الجهل. فنص المصنف هنا على أن علماء السلف من السابقين ومن تبعهم لا يذكرون إلا بالجميل، لأن تبجيل أهل العلم من شعار أهل السنة، وعدم القدح في أهل العلم هو في الحقيقة يعني لحفظ الدين، لأن هذا الدين وصلنا عن طريق العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، ومنزلة العلماء معروفة في النصوص، وما أكثر النصوص التي يعني تذكر منازل أهل العلم، وأنهم أهل خشية الله، وأنهم ورثة الأنبياء، وأن العالم يستغفر له كل شيء، حتى الحوت في البحر والنملة في الجحر، وأن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، إلى آخر النصوص المعروف. وأيضا لأن القدح في العلماء يذهب هيبة الدين، فالعالم رمز للديانة، القدح في العلماء يذهب الهيبة يعني من نفوس الناس، هيبة الشريعة وهيبة الدين، وهذا يعني لا يبقى بعده إلا أن يتسلط أهل البدع. ولهذا يعني ننصح إخواننا عموما حتى إذا رأوا بعض الخطأ من بعض وأن ينتسب إلى العلم ألا يبالغوا في هذا، لأنه ود الشيطان ود أتباع الشيطان ألا يبقى يعني رمز يتعلق الناس به ويرجع الناس. ليس في مصلحة أحد يعني هاد بمؤسسة كمؤسسة الأزهر، وليس في مصلحة أحد الإساءة إلى يعني بعض الكبراء والذين اشتهروا بالعلم والديانة، حتى لو أخطأوا، لو أخطأوا نرد عليهم خطأهم من غير أن نبالغ ويعني يعني نمحو أي أثر لهؤلاء، لأن القضية أن هذا يمثل معنى. فأنت إذا أردت أن تخطئ المخطئ احذر أن تبالغ في التخطئ حتى تفسد المعنى الذي يمثله هذا العالم. وود كثير من البطالين ومن أهل الفسق والمجون ألا يبقى عالم يعني سالما، ودت الزانية لو زنت نساء الأرض جميعا، فلابد من يعني أن يكون هذا بمضع الجراح، كيف ترد الخطأ على صاحبه، هذا حق وهذا دين، لكن ليس بالمعنى الذي يعني يجعل الناس تستهين بالديانة وبأهل الديانة وبالعلماء وبمؤسسات يعني الدعوة، هذا أمر يعني خطير. ولهذا طريقة أهل السنة توقير أهل العلم لأنهم حملت يعني الشريعة ورثت الأنبياء وحسن الظن بهم، وما وقعوا فيه من شيء يتأول مواقفهم على يعني أحسن وجه، وأن للمجتهد يعني المصيب أجرين، وأن للمجتهد المخطئ يعني أجرا. ومعلوم أنه لا يشترط في العالم ألا يخطئ، العالم لا يكون معصوما، ولذلك إذا أخطأ العالم ينبغي أن يتلطف في بيان خطأه دون الإساءة. ليس كل من أخطأ من أهل العلم نقول هذا الرجل يعني صار يعني قد باع دينه، هذا الرجل يعني باع القضية، وهذا الرجل خرف، وهذا الرجل فند، وهذا الرجل يعني تابع للأمن، وهذا الرجل. هذا الكلام فيه لا شك غلو، وإنما يعني نحمي سمعنا وأبصارنا، ويعني نستبقي هذه المعاني، معاني هيبة الشريعة وأهل الشريعة، ونقول يعني لعل له عذرا وأنت تلومه، نقول يعني لعله متأول، لعله تأول، حتى لو كان الخطأ كبيرا، لأنك أن تخطئ في توصيف الأمر على أنه تأول ويكون هو سيء أنت لن يضرك شيء. لكن لو عكست وقلت لا هو سيء وهو وبان متأولا عند الله عز وجل فلحوم العلماء مسمومة. فبعض الناس خصوصا يعني من لا يرتقي إلى معرفة هذه الأمور ولا خوض هذه الصراعات، إنسان جاهل لو عصرته ما ينزل منه أيتين ولا جزئين ولا كتابين، كيف له أن يتكلم في أهل العلم وفي يعني أناس قد يكون أحدهم حتى رحله في الجنة والله تعالى يغفر له. فالغلو في هذا الباب وأن يسمح يعني صغار الطلبة يعني للصبيان في المكاتب بأن يعني يتكلموا في أهل العلم وأن يقولوا يعني هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا مما يعني لا يليق، وليس هذا طريقة أهل السنة والجماعة. والأولى أن تحمي سمعك وبصرك، هب أن الأمر عندك ليس له تأويل، وأن الرجل بايع بايع كما يقولون، طيب أسكت أو أنك تقع في نفس خطئه. يعني بعض الناس المخطئين مما ينسبون إلى العلم خطأهم أنهم لا يسكتون، مصمم يتكلم كل يوم. طيب هذا أنت تخطئ، أنت تنكر عليه هذا، فلماذا تفعل أنت ما أنكرته عليه ومصمم تتكلم فيه وفي عرضه وفي أسبابه؟ لو أنك سكت لكان خيرا لك. الغزالي له كلمة جميلة يقول لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، وندع هذا إلى من هو أولى أن يتكلم فيه. لكن لا يمكن أن كل مسألة يتكلم فيها كل الناس. على كل حال الواجب عدم الوقيعة في أهل العلم ونشر محاسنهم. والشيخ الإسلام رسالة لطيفة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ننصح إخواننا جميعا بقراءتها، فإنه يذكر العلماء يعني ليس قصدهم الاختلاف، وإنما هم يعني متوحدون على الأصول الثابتة، وقد يقع منهم اختلاف في بعض يعني الفروع، وقد يقع منهم اجتهاد حتى في بعض الأصول، ويعني هذا يكون من غير قصد، إما ويذكر الأسباب أسباب الخلاف، إما أنه يعني إما أن في المسألة نصا لم يصله، أو النص وصله لكنه ضعيف، أو وصله صحيحا لكنه ظنه منسوخا، أو وصله صحيحا غير منسوخ لكنه فهمه على غير الفهم الذي يعني في حقيقته، أو وصله صحيحا ويعني غير منسوخ وفهمه الفهم لكن وجد له معارضا فلم يوفق في الجمع بين يعني ما ظاهره التعارض وحمل هذا على حال وهذا على حال. إذا هناك أسباب كثيرة يعني يمكن أن نحسن الظن في أهل العلم حين يختلفون. أما كلما أخطأ عالم أو خالف عالما أو مسألة من المسائل فإننا نتهمه ويعني نزري به، هذا ليس طريقة أهل السنة والجماعة، بل ما أحسن أن نلتمس الأعذار لأهل العلم، ويعني يقرأ في هذا كتب يعني تساوي الدنيا، كتاب ابن العربي العواصم من القواصم، ويخرج مواقف الصحابة رضي الله عنه، والحافظ ابن حجر فتح البالي أيضا في هذا يعني جهد كبير حين يخرج في كل حديث ما ظاهره يعني الإساءة أو يعني ما لا يليق، يعرف كيف يخرجه على أحسن ويحمله على أحسن المحامل. هذا من العلم والفقه الذي ينبغي أن يعني نسلكه. لكن لا يدخل في علماء السلف ومن لهم جميل الذكر علماء السوء من المبتدعة ودعاة الشرك والخرافة، هؤلاء لا يحسبون على أهل العلم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.